بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 36 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا فيما مضى تحدثنا عن ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، وكذلك حقوقه صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن المسائل المتعلقة، المسائل العقدية المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل سيف. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فبلغ كنا ذلك، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولا لا. طيب تمام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتفاضل فيما بينهم. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم بعد هذه المسائل التي قرأها الأخ الكريم سيد، تكلم عن أحقية أو عن أحقية الصحابة رضي الله تعالى بالخلافة، وذكر أن أحقهم بالخلافة هم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم بعد ذلك تكلم عن حقوق الصحابة بعد أن تكلم عن مسألة الشهادة بالجنة والنار، وبعد مسألة تكفير أهل القبلة بالمعاصي وغيرها. وليته رحمه الله تعالى جمع الكلام عن الصحابة فيما يتعلق بفضائلهم وحقيتهم بالخلافة وحقوقهم وغيرها، ليته جمعها في موطن واحد لكان ذلك أمرا حسنا من حيث التنظيم والترتيب، وكذلك أسهل وأضبط لذهن العالم والمتعلم. ونحن بمشيئة الله تعالى سنجمع الكلام عن المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في موطن واحد، ثم يعني سنتكلم أولا عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم والمسائل المتعلقة بفضائل الصحابة، ثم نتكلم بعد ذلك في الدرس القادم عن مسألة الخلافة، وكذلك مسألة الموقف فيما شجر من الصحابة، وكذلك حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والموقف وفضائل أمهات المؤمنين، وكذلك الموقف من معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك نشرع في الحديث عن مسألة الشهادة بالجنة والنار، وكذلك مسألة تكفير أهل القبلة بالمعاصي، ثم بعد ذلك مسألة الإمامة، وبعدها الموقف من أهل البدع والجدل والمسائل التي تكلم عنها ابن قدامة رحمه الله تعالى. الشاهد أننا سنجمع هذا الكلام عن الصحابة في موطن واحد وبترتيب أزعم أنه أسهل لطالب العلم في الضبط، حتى يسهل علينا النظر في المسائل المتعلقة بالصحابة. فمثلا طالب العلم حينما يريد أن يراجع أو يذاكر أو يدرس مبحث الصحابة في كتب العقائد، يقول أن المسائل الأصول التي تكلمت عن الصحابة هي مثلا 10 مسائل أو 12 مسألة، فيسهل عليه حصرها وجمعها ودراستها وضبطها. وكذلك في مسائل القدر مثلا، يقول المسائل التي في مسائل القدر مثلا 15 مسألة، ثم بعد ذلك يسهل عليه حفظها وضبطها، وهكذا في جميع أبواب العقائد ومباحث والمباحث العقدية. فإن جمعها في مكان واحد مثل ما صنعنا في لمعة الاعتقاد في مسألة الشفاعة، فإن الإمام ابن قدامة رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في موطنين أو ثلاثة، فنحن جمعنا كلامه في موطن واحد حتى يسهل مذاكرته ومدارسته. فنقول في هذه المسائل المتعلقة بفضل الصحابة والتفاضل فيما بينهم، المسألة الأولى في بيان وجه إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد. المسألة الأولى وجه إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد، وجه إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد، يعني لماذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى ومن جاء بعدهم من دواوين العلم أدخلوا هذه المسألة في كتب العقائد؟ ذكر بعض أهل العلم أن إدخال مسألة الصحابة ضمن كتب العقائد راجع إلى سببين. السبب الأول أن الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يترتب عليه الاعتقاد في مباحث أصول الدين من جهة حفظها ونقلها وسلامتها من النقص والخلل والتحريف. أعيد، نقول السبب الأول في إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد أن الموقف من الصحابة والمعتقد فيهم يترتب عليه الاعتقاد في مباحث أصول الإسلام من جهة ماذا؟ من جهة حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها وسلامتها من النقص والخلل والتحريف، لأن الذي نقل لنا مباحث أصول الدين من هم؟ هم الصحابة، نقلوا إلينا الإسلام. فمن اعتقد أن الصحابة مسلمون مؤمنون عدول، وهذا الأمر المهم، من اعتقد أن الصحابة مسلمون مؤمنون عدول وليسوا فسقة ولا كفارا ولا منافقين، فسيكون اعتقاده في بلاغ الدين سليما والعكس في العكس. عيد، نقول أن السبب الأول معي ماجد، السبب الأول أن الموقف من الصحابة والمعتقد فيهم يترتب عليه ماذا؟ الاعتقاد في مباحث أصول الدين من جهة حفظها ونقلها وسلامتها من النقص والخلل والتحريف، لأن من نقل لنا أصول الدين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن كان معتقده سليما في الصحابة رضي الله عنهم ويرى أنهم مسلمون مؤمنون عدول، فإنه بالتالي سيكون اعتقاده في بلاغ الدين سليما، يكون اعتقاده بلاغ الدين سليما. ومن كان ينظر إلى الصحابة على أنهم فسقة ومرتدون كما هو معتقد الرافضة، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معتقده بهذا الفساد وبهذا الانحراف فإنه بالتالي سيكون اعتقاده في بلاغ الدين منحرفا وغير مستقيم. واضح السبب الأول؟ واضح؟ طيب، السبب الثاني نقول أن الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع فيه الخلاف بين عدد من طوائف الأمة، وقع فيه الخلاف بين عدد من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، وقد درج أئمة أهل السنة على ذكر بعض الأحكام التي جاءت في القرآن أو ثبتت بها السنة للتنبيه على ماذا؟ للتنبيه على مخالفة بعض الفرق وبعض الطوائف المنحرفة في تلك الأحكام، مثل مسألة ماذا؟ غسل الرجلين في الوضوء، فغسل الرجلين في الوضوء ثابت بالقرآن والسنة، وكذلك مثل مسألة أحسنت المسح على الخفين الذي تواترت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خالف فيها عدد من طوائف الأمة. فأئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى يذكرون، أعيد السبب الثاني، نقول إن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى يذكرون بعض الأحكام الفقهية التي جاءت في القرآن والسنة أو في السنة ثبتت، يذكرونها لماذا؟ للتنبيه على أن هناك بعض الطوائف التي خالفت في هذه المسائل واشتهرت بالخلاف فيها. فواضح؟ مثل مخالفة الرافضة في المسح على الخفين وفي غسل الرجلين في الوضوء. فيذكرون هذه المسألة أن جميع طوائف الأمة اتفقت على هذه المسألة وخالف فيها الرافضة، فأصبحت هذه المسائل شعارا لأهل السنة، والمخالفة فيها أصبح شعار لأهل البدعة. واضح؟ فهمت السبب الثاني يا زياد؟ فهمت؟ لماذا ذكر الصحابة في كتب العقائد؟ السبب الثاني أن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله كان من عادتهم أنهم يذكرون بعض المسائل الفقهية التي أجمع عليها أهل السنة ولم يخالف فيها إلا الرافضة مثلا، فأصبحت شعار لأهل السنة والمخالفة فيها شعار لأهل البدعة. أنا أظن طيب أظنها واضحة، ليس كذلك؟ إذن هذه المسألة الأولى في وجه إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد. المسألة الثانية في تعريف الصحابي، في تعريف الصحابي. عليكم السلام. المسألة الثانية في تعريف الصحابي، اختلف أهل العلم في تعريف، اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي على عدة أقوال، وذكروا جملة من الأقوال. ومجمل هذه التعريفات التي ذكروها ترجع إلى قولين، ترجع إلى قولين. القول الأول في تعريف الصحابي قد ذكرناه في الدرس الماضي، ها من يذكرنا؟ أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا القول الأول وهو المشهور، وهو القول المشهور. وهذا القول قال به جماهير أهل الحديث، قال به جماهير أهل الحديث، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يرون أن مجرد اللقاء والرؤية، أن مجرد اللقاء ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في حصول الصحبة، يكفي في حصول الصحبة ولو بالقدر القليل من الزمان. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو زمنا يسيرا يعد من الصحابة بناء على هذا القول، بناء على هذا القول. وقلنا هو قول جماهير الحديث، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول أهل السنة، يقول: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة، يقول كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني على قدر ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظر، ونظر إليه نظر. إذن هذا القول محصله أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو للحظة، ولو للحظة، فإنه يعتبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، من أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حينما أتى المقبرة ودعا بالدعاء المعروف، بالدعاء السلام عليكم دار قوم من أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، قال بعد هذا الدعاء قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، إخواني الذين لم يأتوا بعد. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث، ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ في أن من لقى النبي صلى الله عليه وسلم لو لحظة ورآه فإنه يعتبر من أصحابه. وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على من كان معه بأنهم أصحابه، وقد يكون بعضهم قادما من سفر أو من بادية أو حديث عهد بكفر، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة لكي تتحقق بها الصحبة، بل أطلق وقال: أنتم أصحابي. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولو اللحظة، قد يكون جاء من بادية أو من سفر أو يكون حديث عهد بكفر، فإنه يعتبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه ولو اللحظة. واضح؟ إذن هذا القول الأول، وهذا أبرز الأدلة، أبرز الأدلة. القول الثاني القول الثاني أن الصحابي هو من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. أن الصحابي هو من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في تحديد المدة التي تتحقق بها طول المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم على أقوال كثيرة، لكنهم كلهم متفقون على أن الصحبة لا تتحقق إلا لمن طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في تقدير هذه المدة. وهذا القول تبناه بعض الأصوليين فبناء على هذا القول يخرج عدد كبير من وصف الصحبة، أليس كذلك؟ هناك من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بلدته أو من قلب الصحراء، من قلب البادية، فقال يا رسول الله ما الإسلام مثلا، وسأله عن الإسلام وقال له النبي الإسلام كذا وكذا وكذا، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم انصرف. فبناء على هذا الكلام أنه ليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، وكل الأدلة التي ذكروها ليس فيها إلا أن الصحابة يتفاضلون في الصحبة فيما بينهم. كل الأدلة التي ذكروها ليس فيها أن الصحبة إنما تتحقق بالزمن الطويل، وإنما كلها تشير وتدل على تفاضل الصحابة فيما بينهم في الصحبة، وهذا لا ينكره أهل السنة وليس في أدلتهم التي ذكروها مثلا أن الصحبة لا تتحقق إلا بطول مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فبناء عليه نقول أن القول الصحيح هو القول الأول، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه للحظة وهو مؤمن به فهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى ذكرنا وجه إدخال مسألة الصحابة في كتب العقائد، ماذا أدخلوها أئمة السلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم في كتب العقائد. المسألة الثانية قلنا في تعريف الصحابة. المسألة الثالثة، وهذه مسألة مهمة وأتمنى أن تركزوا معي فيها، الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم قائمة على عدد من الأصول، قد تصل إلى سبعة أصول. الأصل الأول اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أعيد، الأصل الأول اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك الأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، فالأدلة النقلية التي تدل على أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها الآيات التي فيها تزكية الله تعالى لنياتهم ومقاصدهم. أعيد، الآيات التي فيها تزكية الله تعالى لنياتهم ومقاصدهم وأيضا حسن عبادتهم ووعده لهم بالمغفرة والأجر العظيم. إذن كل الآيات التي فيها تزكية لنيات الصحابة ومقاصدهم وتزكية لحسن عبادتهم والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم والجنة، هذه كلها تدل على أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الآية التي في سورة آخر سورة محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الله زكاهم بخلق الرحمة، وقال تراهم ركعا سجدا، هذا تزكية، قالوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية لنياتهم ومقاصدهم إلى آخر الآية. قال في آخر الآية قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وجد دلالة إذن من هذه الآية، نقول أن الله وصفهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، وهذا دليل صدقهم وإخلاصهم، وأثنى الله جل وعلا على عبادتهم، وهذا يدل أيضا على فضلهم، يدل على فضلهم. إذن هذا الدليل الأول، الآيات التي فيها تزكية لنياتهم وعبادتهم ووعدهم بالأجور العظيمة. الدليل الثاني، الآيات التي فيها إخبار الله تعالى بالرضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآيات التي فيها إخبار الله تعالى برضاه عنهم، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال: رضي الله عنهم فرضوا عنه. فكون الله جل وعلا أخبر بأنه رضي عنهم فدل على أنهم أفضل، نص الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقال رضي الله عنه فدل على أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث من الأدلة النقلية والأخير، الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل الأمة، الأحاديث التي فيها إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل الأمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث متفق عليه. طيب، إذن هذه ثلاث أدلة من الأدلة النقلية تدل على أن الصحابة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني دليل الإجماع، دليل الإجماع، حكى الإجماع على أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم عدد من العلماء، عدد من العلماء رحمة الله على الجميع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد دل الإجماع، وقد دل الإجماع على أن خير هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة القرن الأول، القرن الأول، والقرن الأول فيهم وأفضلهم وأكملهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بأبرز الأدلة، أبرز الأدلة التي فيها ذكر مجموع الصحابة، مجموع الصحابة وليس أفرادهم، بالفضل والثناء دون تخصيص واحد منهم. وهناك عدد من الأدلة ذكر فيها فضائل آحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي كثيرة جدا. إذن هذه الأحاديث في مجموع الصحابة، وهناك أحاديث أخرى وذكرت في أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، الأصل الثاني، إذن هذا الأصل الأول أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني، وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به، وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به. لماذا؟ يا سلام، أحسنت مهندس واصل، لأنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أول من تلقوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، وكانوا أحرص الناس على تلقي الوحي وفهمه أيضا والعمل به، وقد آتاهم الله جل وعلا حفظا وفهما، وكانوا أحرص الناس على حفظ ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، حفظه وفهمه والعمل به. وفي ذلك يقول ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن، فأوتينا العلم والعمل. فهم أكمل الناس فهما وعلما وعملا بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دل على وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به الأدلة النقلية والإجماع، الأدلة النقلية والإجماع. ونحن ذكرنا التعليل، ذكرنا التعليل في وجوب اتباعهم والعمل بفهمهم في الدين، في دين الله جل وعلا، وذكرنا لأنهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم شهدوا تنزل الوحي وسمعوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا وتعلموا وعملوا وشاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أصول الإسلام التي عملوا بها. ومع ذلك سنذكر الأدلة النقلية وكذلك دليل الإجماع في وجوب اتباعهم والعمل بفهمهم في الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنقول أولا الأدلة النقلية قد تنوعت الأدلة النقلية في الدلالة على وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به. ومن ذلك أولا إجاب القرآن، إجاب القرآن اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولزوم طريقتهم. أعيد، إجاب القرآن اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولزوم طريقتهم، وتوعد الله من يخالف سبيلهم، من يخالف سبيلهم بالعذاب الأليم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، أحسنت أحسنت أحسنتم جميعا، قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نقول وجه الدلالة من هذه الآية أن المؤمنين عند نزول هذه الآية الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الشاهد قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. وجه الدلالة أن المؤمنين عند نزول هذه الآية الكريمة هم من؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أول المؤمنين الذين سلكوا طريق الإيمان والمتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله جل وعلا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل هؤلاء الصحابة، قال نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالله توعد من يخالف سبيلهم ويخالف طريقتهم بالعذاب الأليم. طيب إذن هذا الدليل الأول من الأدلة النقلية على وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به. الدليل الثاني قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية فيها تصريح في أن الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الهدى، هو الهدى والحق، لأنه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الحق والهدى وهو الطريق المستقيم. طيب الدليل الثالث والأخير من الأدلة النقلية تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في المتفق عليه خير الناس قرني، خير الناس قرني، قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهاتان الآيتان والحديث وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الصحابة على هدى وخير، وأنهم هم أهل للاقتداء والاتباع. طيب إذن هذه الأدلة النقلية في وجوب اتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أحسنت أحسنت، من الأدلة على ذلك قول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه، فالله جل وعلا أثنى على من اتبعهم، على من اتبعهم في اتباعهم في القول وفي العمل وفي المعتقد. طيب إذن هذه الأدلة النقلية. من الأدلة ذكرنا دليل الإجماع، دليل الإجماع على وجوب اتباع في فهم الدين والعمل به، فحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال وقد دل الإجماع على أن خير هذه الأمة، شوف قال وقد دل الإجماع على أن خير هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنهم أفضل من كل خلف في كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أول للبيان من كل مشكل، وأنهم أولى للبيان من كل مشكل. قال هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم، إذن جعله من المعلوم بالدين من الضرورة، أنهم هم أكمل وأفضل الناس من حيث العلم والإيمان والعقل والدين والعبادة وكل فضيلة، كل فضيلة. وقد تواترت أيضا نصوص أئمة السلف رحمهم الله تعالى في بيان وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الدين والعمل به. ومن ذلك ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في حق الصحابة قال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنهم قال: كانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر عن معنى ما أراد الله من ذلك، قال: بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حكاية الإجماع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبرز النصوص التي وردت عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في بيان وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به. إذن الأصل الأول قلنا أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني اعتقاد وجوب اتباعهم أو وجوب اتباعهم في فهم الدين والعمل به. الأصل الثالث اعتقاد أنهم كلهم عدول. أحسنت ماجد، اعتقاد أنهم كلهم عدول، وهذه من أهم المسائل المتعلقة بالصحابة، اعتقاد أنهم كلهم عدول. وقد تظاهرت الأدلة النقلية قولا وعملا ومنطق الأمور وحقائق الأشياء وأيضا التاريخ المتواتر، كل ذلك يتظافر على إثبات عدالة الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأولا الأدلة النقلية، الأدلة النقلية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فقد دل على عدالتهم عدد من الأدلة النقلية، ومن ذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. في هذه الآية بيان لأفضلية من؟ لأفضلية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأفضلية الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ففيها بيان لأفضلية الأمة وأن الله جعلها أمة وسطا. ومعنى الوسط هو العدل، هو العدل، معنى الوسط هو العدل كما ذكر ذلك عدد من المفسرين. وفي قصة أصحاب القرية قال الله أيضا: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. معنى أوسطهم كما ذكر عدد من أئمة التفسير أعدلهم وأخيرهم، معنى أوسطهم أعدلهم وأخيرهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وسطا يعني إيش؟ يعني ماذا؟ يعني عدلا، وسطا يعني عدلا. طيب، إذن وجه الاستدلال، نستطيع أن نقول أن وجه الاستدلال بهذه الآية وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا بالعدل أخرجه الإمام البخاري، أخرجه الإمام، فهو من تفسير القرآن بالسنة، من تفسير القرآن بالسنة. وأدوات تفسير القرآن كثيرة، منها اللغة، ومنها تفسير القرآن بالقرآن، ومنها تفسير القرآن بالحديث، واضح، ومنها تفسير القرآن بأسباب النزول وغيرها. طيب، نقول وجه الاستدلال بهذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قلنا أن الله تعالى أخبر أنه جعلهم خيارا وعدولا، فهم خير الأمم وأعدلها وأخيرها في أقوالهم وفي أعمالهم وفي معتقدهم وإرادتهم ونياتهم ومقاصدهم، وبها استحقوا الخيرية، واستحقوا أيضا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والله تعالى يقبل شهادة هذه الأمة، يقبل شهادة هذه الأمة، فهم شهداء من؟ شهداء الله جل وعلا، والشاهد المقبول عند الله جل وعلا الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به. فدل ذلك على أنهم أعدل الأمم وأوسطهم، أعدل الأمم وأوسطهم، ومن هؤلاء الأمم، من هؤلاء الأمة، وأولهم وأفضلهم وأعدلهم وأخيرهم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم خير هذه الأمة. فإذا كانت هذه الأمة في مجملها هي أعدل الأمم وأخيرها، فمن باب أولى أن أول هذه الأمة وصدر هذه الأمة وهم الصحابة أن يكونوا أعدل هذه الأمة. واضح وجه الاستدلال من الآية؟ طيب نقول الدليل الثاني. طيب هذا الدليل الأول في بيان عدالة الصحابة أو الدليل الأول من الأدلة النقلية. الدليل الثاني من الأدلة النقلية أن الله تعالى وعد الصحابة بالجنة. وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجنة فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أحسنت وعد الصحابة كلهم الذين أنفقوا من قبل الفتح ومن بعده وعدهم بماذا؟ بالحسنى. والحسنى هي الجنة. والحسنى هي الجنة. والله تعالى لا يعد بالجنة إلا من كان تقيا عدلا. لا يعد بالجنة إلا من كان تقيا عدلا. واضح؟ الدليل الثالث من الأدلة النقلية على عدالة الصحابة، إذن نقول الدليل الثاني ماذا؟ أن الله تعالى وعدهم بالجنة، والله لا يعد بالجنة إلا من كان تقيا عدلا. واضح يا زياد؟ تمام؟ ها؟ الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا، ما نستدل بها على هذه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله هم أول من يعني أول من استشهد. بس إن ليست في مجملهم، إنما في بعض في مجموعة منهم، يعني مجموعة منهم وليس هم الأكثر. تمام؟ طيب أقول الدليل الثالث أن الله تعالى زكاهم في نياتهم ومقاصدهم. أن الله تعالى زكاهم في نياتهم وقاصدهم كما ذكرنا في الآية التي في آخر سورة محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والله تعالى لا يزكي إلا من كان تقيا عدلا. والله تعالى لا يزكي إلا من كان تقيا عدلا. طيب إذن هذا الدليل الأول من الأدلة النقلية في بيان عدالة الصحابة. قلنا الدليل الأول أن الله وصفهم بأنهم أمة وسطى، تمام، وأن الله يقبل شهادتهم على الأمم يوم القيامة، والله لا يقبل شهادة أحد إلا إذا كان عدلا تقيا. واضح؟ تمام. الدليل الثاني قلنا أن الله وعدهم بالجنة، والله لا يعد بالجنة إلا من كان تقيا عدلا. الدليل الثالث أن الله زكاهم في نياتهم ومقاصدهم، والله لا يزكي إلا من كان تقيا عدلا. واضح؟ طيب الدليل الثاني دليل الإجماع. الدليل الثاني دليل الإجماع على عدالة الصحابة، فقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال رحمه الله تعالى: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم. انتهى كلامه رحمه الله. وممن حكى الإجماع أيضا الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة، كتابه المقدمة وهو اسمه معرفة أنواع، معرفة أنواع، معرفة أنواع ها ماجد، مقدمة ابن الصلاح، معرفة اسمه الكتاب، معرفة أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث. طيب يقول ابن الصلاح رحمه الله قال: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك إجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، الذين يعتد بهم في الإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم، منهم الإمام بن عبد البر والإمام بن الصلاح رحمة الله على الجميع. ثالثا من الأدلة على عدالة الصحابة الدليل العقلي. الدليل العقلي، فنقول إن العقل دل على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجوه، دل على عدالتهم من وجوه. الوجه الأول أن من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله من أجلها، من مهامه، أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها هي ما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا؟ ما هي مهمته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا مهمتهم، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تزكية من بعث إليهم. فهذا قوله يزكيهم إذن حدد جزءا من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو التزكية. ومعنى التزكية هي تربية من بعث فيهم على ماذا؟ على محاسن الأخلاق وتوجيههم إلى السلوك الحسن وإلى الطريق المستقيم في أقوالهم وأفعالهم ومعتقدهم. وكل عاقل منصف عرف سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء من القرآن أو من السنة أو من كتب التراجم والسير والتاريخ النقي من التحريفات والافتراءات يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجح في تزكية هؤلاء الصحب الكرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم أحسن تربية، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربية. وقد ظهرت هذه التربية في التأثير والهداية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد برز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج إنسانية عملية تتحلى بالأخلاق وتتزين بالفضائل. وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد شهد لهم من عاصرهم ومن عرفهم، حتى إنه شهد لهم المخالفون بذلك. فقدم رسول فارس إلى في عهد خلافة عمر بن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد كان الخليفة، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه نائما وقد توسد نعله كما روي كما جاءت بذلك الروايات، فقال عدلت فأمنت فنمت. فشهد لهم بمكارم الأخلاق المخالفون قبل القريبين منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا الوجه الأول، قلنا أن مهام النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها هي تزكية من بعث إليه وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رباهم وقد تخرجوا من المدرسة المحمدية النبوية على أفضل ما يكون، وقد ظهر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. الوجه الثاني، نقول إن القول بعدم عدالة الصحابة يدعو عقلا إلى الشك بكون هذا الإسلام دينا واقعيا صالحا لكل زمان ومكان. عيد، نقول إن القول بعدم عدالة الصحابة يدعو عقلا إلى الشك بكون الإسلام دينا واقعيا صالحا لكل زمان ومكان. وبيان ذلك أن الدين إذا فشل في أن يطبق في عصره الأول وهو لم يزل غضا طريا، فكيف يمكن تطبيقه فيما بعد ذلك؟ واضح؟ أليس كذلك؟ بلى. واضح هذا الوجه؟ نعم. إذا نعيد، نقول إن القول بعدم عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدعو عقلا إلى الشك في أن هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان، وذلك لأن الدين إذا لم يطبق في عصره الأول كما أراده الله جل وعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول، فكيف يمكن تطبيقه لمن جاء بعدهم؟ بل إن القول بعدم عدالة الصحابة رضي الله عنهم قد يؤدي إلى التنفير من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا حال من يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم الاختصاص الشديد ويلازمه ويجالسه ويعاشره، بل وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم وزوجهم بناته صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا كان هذا حال خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا عدول وأنهم فسق كما قال عنهم الرافضة وغيرهم، فلا شك أن هذا منفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فنحن نقول إن القول بعدم عدالتهم يدعو العقل إلى الشك في تطبيق الإسلام في صلاحيته لكل زمان ومكان، فإذا لم يطبق في أول الزمان فكيف يطبق في آخره، وأيضا فيه دعوة إلى الشك في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدالته صلوات ربي وسلامه عليه، فهو كان يعاشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويختصهم من جميع الناس ويجالسهم ويسافر معهم ويقاتل معهم ويأكل ويشرب ويتزوج منهم، فإذا كانوا ليسوا عدول فلا شك هذا أنه عقلا يدعو إلى التنفير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول قد ثبت بالتواتر التاريخي, ثبت بالتواتر التاريخي القاطع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خير العباد لله تعالى, وكانوا خير الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانوا خير المبلغين لدين الله جل وعلا, وكانوا يحرصون على حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, كما ذكر ذلك غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم, ومنهم عبد الله بن مسعود, فكانوا لا يتجاوزون العشر الآيات حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بما فيها. ومن كانت هذه صفته فلا بد أن يحكم العقل بعدالته, من كانت صفته هذه لا بد أن يحكم العقل بعدالته. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في بيان ذلك, يقول على أنه, يقول على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه, يقول لو لم يأتي أي نص شرعي في بيان فضيلتهم, قال لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصر والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجوؤون من بعدهم أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله. عيد كلامه, هذا ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية في علم الرواية, الكفاية في علم الرواية, والله نص بديع ونص يعني فيه منزع عقلي في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يرد في فضلهم وفي بيان عدالتهم أي نص شرعي. يقول رحمه الله قال على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرنا, وقد ذكر الأدلة النقلية في بيان عدالتهم, قال لأوجبت الحال, يعني حالهم التي كانوا عليها, قال لأوجبت الحال, وهذه الحال نقلت لنا عن طريق التواريخ وكتاب السير الموثوقة, قال لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين, قال لأوجب ذلك كله القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجوؤون من بعدهم أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب, إذن هذا الأصل الثالث ألا وهو اعتقاد عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصل الرابع اعتقاد أنهم يتفاضلون فيما بينهم وأن أفضلهم أبو بكر ثم من بعده من الخلفاء الراشدين على الترتيب الذي سيأتي ذكره. أعيد, الأصل الرابع اعتقاد أنهم يتفاضلون فيما بينهم, اعتقاد أنهم يتفاضلون فيما بينهم وأن أفضلهم من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, وقد دل على تفاضلهم, دل على أنهم يتفاضلون فيما بينهم, لا نريد نذكر الأدلة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, لا نريد أن نذكر الأدلة الآن على أنهم يتفاضلون فيما بينهم بشكل مجمل, قد دل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى فضل طائفة من الصحابة على طائفة أخرى وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح, والمقصود بالفتح هنا ماذا؟ فتح مكة. المقصود بالفتح هنا وهو القول الصحيح من أقوال أئمة التفسير أن المقصود به, عفوا, الفتح صلح الحديبية, أنت تقول فتح مكة, لا لا, القول الصحيح هي أن المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية. فالله جل وعلا وجه الدلالة من هذه أنه فضل الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية على الذين أنفقوا بعد هذا الصلح من الصحابة رضي الله عنهم, واضح, مع إثبات الفضل الجميع, قالوا كلا وعد الله الحسن, لكن الذين أنفقوهم قبل صلح الحديبية هم الأفضل, واضح, فدل ذلك على التفاضل بين الصحابة. الدليل الثاني قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ها, سابقون. وجه, أحسنت, إذن وجه الدلالة نقول أن الله تعالى أثنى على الصحابة على الصحابة أجمعين, مع تخصيص من؟ مع تخصيص السابقين الأولين بالذكر, وهذا التخصيص ثم بعده التعميم دليل على ماذا؟ على تفضيل المخصصين بالذكر على أعلى العموم. أحسنت ماجد. طيب إذن هذا الدليل الثاني في أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. الدليل الثالث ما رواه علي رضي الله تعالى عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال ولو شئت سميت من الثالث سميت الثالث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الدليل الرابع قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو عند الإمام البخاري حديث قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. فهذا فيه بيان التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم وبيان أن أفضلهم هؤلاء الثلاثة. فإذا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم بمقتضى دلالات النصوص الشرعية إجمالا في المحل الذي أجملته وتفصيلا فيما فصل طيب شيخ ما يمكن كذلك نستدل بآيات التي فضل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض إذا كان التفضيل في الرسل من باب أولى أن يكون التفضيل فيما بعده. ما أدري والله يمشي ماجد مشي يوسف بالأخوة المشيها يعني يقول أخونا يوسف أنتم معي يا شباب يقول أخونا يوسف الريشي يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يقول فإذا كان وجه الدلالة بهذه الآية على تفضيل الصحابة قال إذا كان الله فضل بين الرسل فمن باب أولى أنه يفضل لمن في من جاء بعده. ما أدري يمشي الحال ولا ما يمشي بالأخوة المشيها بالأخوة. فما أدري أشعر أن وجه الدلالة بعيد ولسنا بحاجة إلى هذا دام أن هناك نصوص قطعية وظاهرة الدلالة تبين أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. السابقون الأولون المهاجرين والأنصار لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم واضح والحديث التي وردت في فضل أهل بدر وفي أهل في فضل من حضر بيعة الرضوان. فهذه تكفينا عن أن نذهب إلى أدلة دلالتها ليست ظاهرة أو تقول نكون يعني دلالتها ليست قطعية. طيب إذن هذا الأصل الرابع ذكرنا الأصل الأول أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني وجوب اتباعهم والعمل بفهمهم في الدين. الأمر الثالث عدالتهم أنهم كلهم عدول. الأمر الرابع اعتقاد التفاضل فيما بينهم. الأصل الخامس وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والثناء عليهم أيضا وحرمة بغض أي أحد منهم وأيضا الدفاع عنهم ضد من يطعن فيهم وينتقص من قدرهم وبغض أيضا من يبغضهم. أعيد يقول الأصل الخامس وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم والثناء عليهم وسلامة الصدور تجاههم والدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم وبغض من يبغضهم. وقد دل على هذا الأصل القرآن والسنة فمن ذلك قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد من بعد الصحابة رضي الله عنهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى جعل لمن بعد الصحابة حظا في ماذا في الفيء حظا في الفيء. متى يكون لهم حظ في الفيء؟ الذين جاءوا بعد الصحابة يكون لهم حظ في الفيء. متى يكون لهم حظ في الفيء؟ بدلالة هذه الآية يقول لهم حظ في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم وأن من سبهم أو سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أو اعتقد فيه شرا فإنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن عدد من أئمة السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من كان يبغض هذا ذكره عنه الإمام ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن. فذكر رحمه الله أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال, وذكره أيضا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن, فذكروا أن الإمام مالك رحمه الله قال من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين, فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ هذه الآية التي هي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واضح وجه الدلالة بهذه الآية, وجه الدلالة في وجوب محبتهم والإقامة على ذلك وتوقيرهم واحترامهم والثناء عليهم والدفاع عنهم وبغض من يبغضهم رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا الدليل الأول. واضح يا زياد الدليل الأول؟ طيب, وذكرنا وجه الدلالة وذكرنا قول الإمام مالك في توجيه هذه الآية. طيب الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار, وهذا الحديث قد ثبت في صحيح الإمام البخاري. ها, وفي رواية عند الإمام مسلم. حسن. طيب إذن هذا الأصل الخامس, وجوب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم والثناء عليهم إلى آخره. الأصل السادس وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن وأحداث, وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن وأحداث, وقد دل على ذلك عدد من الأدلة. من أبرزها الدليل الأول النصوص الكثيرة التي دلت على علو مكانة الصحابة ورفعة منزلتهم وعدالتهم. أعيد, من الأدلة التي تدل على وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة من الفتن والأحداث والاقتتال والخلاف النصوص الكثيرة التي دلت على علو مكانتهم ورفعة منزلتهم وكذلك على عدالتهم. وهذه كل الأدلة تدل على أن الخطأ في شأنهم أعظم من الخطأ في شأن غيرهم, فوجب الاحتياط إذن في القضايا المتعلقة بحقهم أكثر من الاحتياط في القضايا المتعلقة بغيرهم من عموم الناس. أعيد الدليل الأول, نقول الدليل الأول على وجوب السكوت عما شجر ما حدث بين الصحابة كل النصوص سواء من القرآن والسنة التي دلت على فضل الصحابة وعدالتهم وعلى مكانة علو منزلتهم عند الله جل وعلا كلها تدل على أنه يجب الاحتياط في حقهم أكثر من الاحتياط في حق غيرهم. واضح؟ الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين فيما حصل بينهم, أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين فيما حصل بينهم, فأفعالهم من حيث الأصل إذن لم تصدر عن فساد نية, هذا من حيث الأصل أنها لم تصدر عن فساد نية, وإنما هم اجتهدوا فحصل ما حصل بينهم. الدليل الثالث أن الصحابة مع اجتهادهم فيما وقع بينهم كانت لهم حسنات كثيرة تغمر هذه السيئات التي وقعت منهم في بحر حسناتهم, تغمر في بحر حسناتهم. إذن هذا الدليل الثالث, نقول أن الصحابة مع اجتهادهم فيما وقع بينهم وإن أخطأوا تمام فإن هذا الخطأ يغمر في بحر حسناتهم الكثيرة. واضح؟ الدليل الرابع على وجوب السكوت عما شجر بينهم أن ما وقع بينهم من شجار وفتن, أن ما وقع بين الصحابة من شجار وفتن وقع فيه كذب وتحريف, وقع فيه كذب وتحريف, فكثير من كتب التاريخ والسير والتراجم قد أدخل فيها ما أدخل وقد حرف فيها كثيرا مما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم, وهذا يوجب علينا ماذا؟ أن نتوقف في هذه الحوادث والفتن التي وقع فيها الكذب والتحريف والتغيير والتبديل. واضح؟ إذن واضح؟ هذه أربعة أدلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في بيان هذه الأربعة الأمور في بيان هذه الأربعة الأمور فقال رحمه الله تعالى ويمسكون يعني من يعني أهل السنة والجماعة قالوا يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص ونقص وغير عن وجهه وغير عن وجهه قال والصحيح منه الصحيح مما نقل عنهم في الشجار قال هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر نحن لا نعتقد فيهم العصمة يقع منهم الخطأ ولكنه يغمس في بحر حسناتهم قال يقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم قال رحمه الله قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل عالم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هم خير الأمم وأكرمها على الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا ذكره فين؟ الواسطي حسنت مجد ذكره في متن الواسطي وما أجمل هذا الكلام لو حفظه طالب العلم طيب إذن هذا الدليل ذكرنا أربع أدلة على وجوب السكوت في عما شجر بينهم الدليل الخامس وهو الدليل الأخير النهي الوارد في النصوص عن الخوض فيما يتعلق بالصحابة النهي الوارد في النصوص عيد النهي الوارد في النصوص عن الخوض فيما يتعلق بالصحابة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر أصحابي أحسنت إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ابن عمر إذن الأدلة هذه خمسة أدلة في بيان وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة طيب الأصل السابع وسيأتي معنا في الدرس القادم أن هناك بعض الكلام في بعض ما شجر بين الصحابة لا يعد فيه نقص ولا احتقار ولا حط من قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يدخل في هذا الأصل ألا وهو وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة وسيأتي بيانه في موطنه طيب الأصل السابع والأخير من أصول اعتقاد أهل السنة في الصحابة أنه ينبغي الترضي عنهم الدعاء لهم ينبغي الترضي عنهم الدعاء لهم عملا بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واضح؟ إذن هذا الأصل السابع إذن هذه المسألة الثالثة في بيان ماذا؟ الأصول التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وينبغي لطالب العلم أن يلم بهذه الأصول وبمجمل الأدلة فيها واضح؟ طيب المسألة الرابعة في بيان أوجه التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان أوجه التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومعنى وجه التفاضل يعني المعايير والأشياء والأمور التي يفضل بها بين أو يفاضل بها بين الصحابة. فقد دلت النصوص الشرعية على أوجه في بيان المفاضلة بين الصحابة. وجماع هذه الأوجه هو ما سلف من كل واحد منهم من أعمال البر والطاعات التي تتفاضل منزلتها عند الله جل وعلا. فمن أوجه التفاضل بينهم الوجه الأول الإنفاق والجهاد قبل الفتح, الجهاد والإنفاق قبل الفتح. فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, والمقصود به قلنا فتح الحديبية. الوجه الثاني السبق إلى الإسلام, السبق إلى الإسلام. فالسابق إلى الإسلام إذن أفضل, أفضل من المسبوق, وسيأتي بيانه والدليل على ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الوجه الثالث شهود غزوة بدر, وسيأتي بيان ذلك في المسألة التالية. والوجه الرابع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدد منهم بالجنة. الوجه الخامس شهود بيعة الرضوان, شهود بيعة الرضوان. فهذه أبرز الوجوه, وهناك عدد من وجوه التفاضل بينهم رضي الله تعالى عنه. وهنا تنبيه مهم, تنبيه مهم, وهو أنه إذا خصص المفضول, إذا خصص المفضول بفضيلة, إذا خصص المفضول يعني الذي هو أقل منزلة, إذا خصص المفضول بفضيلة لا توجد الفاضل, فإن ذلك لا يقتضي تفضيلا له مطلقا. أعيد, إذا خصص المفضول بفضيلة لا توجد في الفاضل فإن ذلك لا يقتضي أن نفضله مطلقا. فعلى سبيل المثال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يحضر بدرا, عثمان بن عفان لم يحضر بدرا, ولكنه أفضل بعد أبي بكر وعمر من جميع الصحابة ممن حضر بدرا وممن لم يحضر. واضح يا شباب؟ اتضحت؟ طيب, إذن هذه المسألة الرابعة في بيان أوجه التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الخامسة أنواع التفاضل, أو أنواع أنواع التفاضل, هكذا أنواع التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم, أو إن شئت عبر بمراتب التفاضل بين الصحابة. إما أن نعبر أنواع التفاضل بين الصحابة, أو نقول مراتب التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم اشتركوا جميعهم في ماذا؟ في صحبة النبي, أحسنت مجد, في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم, إلا أنهم ليسوا في مرتبة واحدة, وإنما هم متفاوتون في الفضل والمرتبة. وقد ذكرنا قبل قليل الأدلة على التفاضل فيما بينهم, وسيذكر الآن مراتب تفضيلهم, مراتب تفضيلهم. ويمكن أن نقسمهم من حيث التفاضل, يمكن أن نقسم الصحابة من حيث التفاضل باعتبارين. الاعتبار الأول من جهة الأفراد, الاعتبار الأول من جهة الأفراد, الاعتبار الأول نقول من جهة الأفراد. والتفاضل بين الصحابة بهذا الاعتبار على نوعين, التفاضل بين الصحابة بهذا الاعتبار اللي هو جهة الأفراد على نوعين. النوع الأول المفاضلة بين الخلفاء الراشدين, المفاضلة بين الخلفاء الراشدين الأربعة, واضح؟ هذا من جهة الأفراد. النوع الثاني المفاضلة بين من؟ ها؟ لا هذا الأفراد ما هو طبعا. المفاضلة بين الأربعة, أيوة. النوع الثاني المفاضلة بين من ومن؟ بين علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. طيب, نقول الاعتبار الأول من جهة المفاضلة من جهة إيش؟ الأفراد, تمام. ومن جهة الأفراد ينقسم, ينقسم إلى قسمين, أو يكون على نوعين. النوع الأول نقول المفاضلة بين الخلفاء الراشدين, فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أفضلهم أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي. وقد دل على أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة عدد من الأدلة, عدد من الأدلة, منها ما رواه علي رضي الله تعالى عنه قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. إذن هذا دليل على أن أبو بكر وعمر هم أفضل الصحابة. الدليل الثاني ما رواه ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال كنا نخير رضي الله عنهما قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان ثم عثمان بن عفان. فهذا فيه دليل على أفضلية أبي بكر وعمر ثم عثمان بعدهم بهذا الترتيب. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة على جميع الخلفاء الراشدين الإجماع. الإجماع فقد أجمع علماء أهل السنة وغيرهم على أن أفضل هذا محل اتفاق حتى الأشاعرة الماتريدية مع أهل السنة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم بعد ذلك اختلفوا في علي وعثمان كما سيأتي معنا. وممن حكى الإجماع على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر ذلك كما نقل عنه ذلك الإمام البيهقي في مناقب الشافعي قال الإمام الشافعي قال ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين هذا محل إجماع قال في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. واضح؟ إذا ممن حكى الإجماع على ذلك الإمام الشافعي. وممن حكى الإجماع أيضا الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف قال من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما وإنما كان الخلاف في علي وعثمان. هذا نقله عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال الإمام بن القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى يقول سألت مالكا عن علي وعثمان فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما يعني عن علي وعثمان ما يفضل بينهما. هذا الرواية عن الإمام مالك طبعا كما سيأتي معنا. قال ابن القاسم رحمه الله ليس أبو القاسم إنما هو ابن القاسم قال يريد التفضيل بينهما فقلت فأبو بكر وعمر سأله فقال ليس فيهما إشكال أنهما أفضل من غيرهما وممن حكى الإجماع على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعين. ثم ذكر بعد ذلك عددا كبيرا من أئمة السلف رحمهم الله تعالى ممن ذهبوا إلى هذا القول. إذن هذه الأدلة في بيان أن أفضل الأمة أو أفضل الخلفاء الراشدين. نتكلم الآن عن التفضيل من حيث الأفراد. أفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر. واضح؟ النوع الثاني من المفاضلة من حيث الأفراد المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. واضح؟ هذه المفاضلة بين عثمان وعلي اختلف فيها علماء أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقوال. إذن هذا خلاف داخل المذهب السني اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة وهو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة المتأخرين رحمة الله على الجميع. القول الثاني تقديم علي رضي الله تعالى عنه وهو مذهب طائفة من أهل الكوفة القول الثالث التوقف وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا ذلك قبل قليل في حينما ذكرنا النص عن الإمام مالك الذي نقله عنه ابن القاسم رحمه الله وذكره القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك وتقريب المسالك. فالإمام مالك رحمه الله تعالى توقف في إحدى الروايات عنه توقف في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي. والقول الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو أفضل من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن الأدلة على تفضيل عثمان على علي أولا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرناه قبل قليل ورواية أخرى له أيضا أصرح من الرواية اللي قال كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يسمع وقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهناك رواية أخرى عند الإمام أبو داود وصححها الشيخ الألباني وهي صريحة قال رضي الله تعالى عنه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني. الدليل الثاني وهو دليل قوي أيضا قصة بيعة عثمان الثابتة في صحيح الإمام البخاري، وقد ذكر الإمام البخاري الحديث مطولا، وهو من حديث عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه، وجاء فيه جاء في هذا الحديث أنه لما لم يبقى في الشورى إلا عثمان وعلي والحكم بينهما، من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. الآن عمر بن الخطاب حينما توفي جعل الأمر في ستة، تمام؟ لم يبقى من الستة هؤلاء إلا من؟ عثمان وعلي، والحكم بينهما هو عبد الرحمن بن عوف. فبقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 3 أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أيضا أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء الأمصار، لأن أمراء الأمصار كانوا في تلك الفترة قدموا إلى الحج مع عمر بن الخطاب، فكانوا في المدينة، فكانوا في المدينة حجوا مع عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وشهدوا موت عمر رضي الله تعالى عنه. فعبد الرحمن بن عوف شاور المهاجرين والأنصار والتابعين وأمراء الأمصار وأمهات المؤمنين، حتى قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، قال كما جاء عند البخاري، قال إن لي 3 ما اغتمرت بنوم. مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة جدا أن يريد أن يختار إمام المسلمين، هذه أمانة ومسؤولية كبيرة لا ينبغي فيها أن يجامل أحد من الناس. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لم يجامل في دين الله جل وعلا، وإنما أخذ هذا الرأي والمشورة بعد أن طاف بهؤلاء جميعهم الذين ذكرناهم، قال إن لي 3 ما اغتمرت بنوم. بعد هذا كله وبعد أخذ المواثيق منهما، أخذ المواثيق على عثمان وعلي، أخذ المواثيق على عثمان لوحده أنك تبايع من أبايع، لو بايعت علي تبايع، وأخذ المواثيق على علي أيضا رضي الله تعالى أنني لو بايعت عثمان تبايع، فأخذ المواثيق على عثمان وعلي. ثم ذلك أعلن النتيجة بعد هذا الاستفتاء، وهي قوله إني رأيت الناس، قال هكذا، قال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار، فدل ذلك على تقديم عثمان في الأفضلية على علي، وهذا من أقوى الأدلة، بل هو أقوى الأدلة في تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية تعقيبا على هذا الحديث العظيم وهو ذكره الإمام البخاري وهو حديث طويل، قال وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في بيان المفاضلة بين عثمان وعلي، قال كما أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، هذا قول، قال وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا ذكره في متن الواسطي. وهنا تنبيه، وهو تنبيه مهم، أن الخلاف في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي لا يضلل من خالف فيها، لا يضلل من خالف فيها، وقد بين ذلك شيخ الإسلام حينما نسب هذه الأقوال الثلاثة إلى من قال بها، فقال رحمه الله، قال أما عثمان وعلي رضي الله عنهم فهذه دون تلك، يعني دون مسألة أبو بكر عمر، قال فهذه دون تلك، فإن هذه قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك للتوقف، لكن الرواية الأخرى عنه عن الإمام مالك تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء يتنازعون في من يقدم عليا على عثمان، يتنازعون في ماذا؟ قال يتنازعون هل من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ قال على قولين عندهم، هما روايتان عن الإمام أحمد، القول الأول أنه مبتدع، والقول الآخر أنه ليس مبتدع، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. إذن هذا الاعتبار الأول في التفضيل بين الصحابة، ألا وهو من جهة الأفراد، وقلنا على نوعين، النوع الأول التفضيل بين الخلفاء الراشدين وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، النوع الثاني بين علي وعثمان، وذكرنا 3 أقوال، القول الصحيح الذي عليه الأئمة 4 واستقر عليه إجماع أهل السنة المتأخرين أن عثمان أفضل من علي. وضحت؟ طيب الاعتبار الثاني من جهة التفاضل الجماعي، من جهة التفاضل الجماعي. طولت عليكم صح؟ طيب من جهة التفاضل الجماعي، المقصود بالتفاضل الجماعي أي المفاضلة بين جماعات، المفاضلة بين جماعات الصحابة لا بين أفرادهم، المفاضلة بين جماعات الصحابة وليس المقصود بين جهة التفاضل الجماعي المفاضلة بين جماعاتهم وليس بين مجموعاتهم يعني، وليس بين الأفراد. كالمفاضلة مثلا بين المهاجرين والأنصار، والمفاضلة بين أهل بدر وأهل بيعة وأهل بدر، وكذلك أهل أحد وأهل بيعة الرضوان وغيره. طيب، وقد اختلف العلماء الذين صنفوا في الصحابة في تعداد طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من جعلهم 5 طبقات، ومنهم من جعلهم 12 طبقة، ومنهم من جعلهم أكثر من ذلك. يقول الإمام السيوطي رحمه الله، يقول رحمه الله في كتابه شرح التقريب، يقول واختلف في عدد طبقاتهم يعني الصحابة باعتبار السبق إلى الإسلام، هذه طبقة، قال أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، هذه 3. قال فجعلهم ابن سعد 5 طبقات، ابن سعد جعلهم يعني في كتابة الطبقات، قال فجعلهم ابن سعد 5 طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقة، 12 طبقة. والتفاضل بين الصحابة باعتبار التفاضل الجماعي كما ذكرنا يدخل تحته طبقات متعددة، طبقات متعددة، سنذكر أبرز هذه الطبقات. الطبقة الأولى، أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة الراشدون، أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة الراشدون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ولأن الصحابة كانوا يفاضلون بينهم ويفضلونهم على غيرهم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. وهذا التفضيل اللي هو تفضيل الخلفاء الراشدين على جميع الصحابة هو محل إجماع بين علماء أهل السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك الإمام الشيعة، لا يعتد بخلافهم، حتى من خالف في هذه المسألة من أئمة الإسلام لا يعتد بخلافه من أئمة أهل السنة، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى خالف في ذلك. فذهب رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الصحابة من؟ ها؟ إلى أن أفضل الصحابة، لا إحنا مسكين، إحنا نقول خالف الآن، نقول محل إجماع بين أهل السنة أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدين، خالف في ذلك. قلنا الإمام ابن حزم كما نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أنه قال أن أفضل الصحابة هم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هم أفضل الصحابة، وذكر عددا من الأدلة، ذكر عددا من الأدلة. وقد حكم شيخ الإسلام بن تيمية على هذا القول بالشذوذ، وبين بطلان ما استدل به الإمام بن حزم رحمة الله على الجميع، فذكر أدلة وذكر لوازم شيخ الإسلام بن تيمية لهذه الأدلة، يتبين من خلالها بطلان ما ذهب إليه الإمام بن حزم. فنقول إن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدين بالإجماع، بالإجماع. الطبقة الثانية، تفضيل 6 الباقين من 10 المبشرين بالجنة على سائر الصحابة، تفضيل 6 الباقين من 10 المبشرين بالجنة على سائر الصحابة. ها، من يذكرهم؟ 10 المبشرين أبو بكر وعمر وعثمان علي، هؤلاء 4، من 6 الباقون؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة يا سلام وعمر وفهرين والزبير ونبدأ. أحسنت، ها من يحفظ؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير والزبير وابن لا وابن عوف، ابن عوف ذكرناه، وعامر والزبير الممدح، واضح. فهؤلاء هم 6 الباقين، فهؤلاء هم أفضل الصحابة بعد الأربعة، هم الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، وهذا التفضيل أيضا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. الطبقة الثالثة، تفضيل المهاجرين على جميع الصحابة، تفضيل المهاجرين على جميع الصحابة، والدليل ومن الأدلة على ذلك، نقول من الأدلة على ذلك أن الله تعالى دائما ما يقدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، دائما ما يقدم المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال في آية أخرى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعدين ذكر الأنصار، بعدين قال والذين آووا ونصروا، فقدم المهاجرين على الأنصار. وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وغيرها من الآيات. ففي هذا تقديم دل على أفضلية المهاجرين. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجته أنه جعل المهاجرين على يمينه في الصلاة والأنصار على ميسرة الصف، واضح؟ فأخذ منه العلماء أفضلية المهاجرين على الأنصار، وأخذوا منه أيضا أفضلية ميامن الصف على مياسر الصف، واضح؟ طيب، وهذا التفضيل، وهذا التفضيل، وهذه تنبيه مهم، هذا التفضيل تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد، وليس تفضيل أفراد، ولا يعني ذلك أن كل فرد من المهاجرين هو أفضل من كل فرد من الأنصار، فقد يكون هناك أفراد من الأنصار أفضل من بعض أفراد المهاجرين، واضح؟ واضح، نتكلم على جنسنا. طيب، الطبقة الرابعة تفضيل أهل بدر على غيرهم من الصحابة، تفضيل أهل بدر على غيرهم من الصحابة، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، تفضيل أهل بدر على غيرهم من الصحابة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على ذلك سنذكر دليلين. الدليل الأول أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين، أو قال الراوي، شك من الراوي، قال: أو كلمة نحوها. قال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وهذا الحديث في عند الإمام البخاري. طيب، الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب ابن بلتع رضي الله تعالى عنه لما حكم عليه عمر بأنه منافق، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكان قد أخبر المشركين بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، وكان حاطب رضي الله عنه من شهد بدر، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم، فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم. إذن هذه الطبقة الرابعة، وهي محل إجماع تفضيل أهل بدر على غيرهم. الطبقة الخامسة تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح. والدليل على ذلك: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالفتح هنا، هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية، والصحيح قلنا أنه صلح الحديبية. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية في بيان أصول أهل السنة والجماعة في المتن العقيدة الوسطية، ماذا قال؟ قالوا: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، هكذا قال، وقاتل على من أنفق من قبل الفتح، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وقد حكى الإجماع أيضا في منهاج السنة النبوية رحمه الله تعالى، حكى إجماع أهل السنة والجماعة على تفضيل من أنفق قبل الفتح على من أنفق من بعد الفتح. الطبقة السادسة، والطبقة هي الطبقة الأخيرة، أهل أحد وأهل بيعة الرضوان. أهل أحد وأهل بيعة الرضوان، اختلف علماء أهل السنة في التفاضل بين أهل أحد وأهل بيعة الرضوان على قولين. القول الأول أن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان. أعيد، القول الأول أن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان، وقد ذهب إلى هذا القول عدد من الأئمة كالإمام النووي، وكذلك ابن الصلاح وابن كثير وغيرهم رحمة الله على الجميع. وقد نقل عبد القاهر البغدادي وهو من أئمة الأشاعرة، نقل إجماع أصحابه الأشاعرة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، وأن أفضل أن أصحاب أحد هم أفضل من أصحاب بيعة الرضوان. فقال رحمه الله تعالى في كتاب أصول الدين، قال: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الراشدين، الخلفاء الأربعة، عفوا، قالوا: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول الأول أن أهل أحد أفضل، وذكر من قال بهذا القول. القول الثاني أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد. وممن رجح هذا القول؟ الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، وذكر الأدلة، وذكر عددا من الأدلة في انتصاره لهذا القول، في انتصاره لهذا القول. والذي يظهر العلم عند الله أن أهل أحد هم أفضل من أهل بيعة الرضوان. طيب، المسألة السادسة، أنواع المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه المسألة قبل الأخير، خلاص أوشكنا على الانتهاء. اصبروا وصابروا ورابطوا وتجلدوا، فإنما النصر صبر ساعة. طيب، المسألة السادسة، نقول أنواع المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه قضية منهجية مهمة يا شباب. فمن القضايا المنهجية مسائل، ونقصد المسائل العقدية، مسائل عقدية. فنقول من القضايا المنهجية المهمة التي قررها علماء أهل السنة والجماعة أن المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما يتعلق بأصول الدين، ومنها ما يتعلق بالفروع الاجتهادية. فهي إذن على نوعين، على نوعين. النوع الأول نقول المسائل التي هي من أصول الدين، المسائل التي هي من أصول الدين، فمن خالف فيها فهو ضال مبتدع، فمن خالف فيها فهو ضال مبتدع. مثل مسألة ماذا؟ مثل مسألة متعلقة بالصحابة، مسألة الخلافة، الخلافة اللي هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه تعتبر من مسائل الأصول، من المتعلق مسألة، فمن خالف في هذه المسألة فهو مبتدع. طيب، ومسألة أيضا ماذا؟ أحسنت، مسألة عدالة الصحابة وجوب اتباعهم وغيرها من الأصول التي ذكرناها، فمن خالف في ذلك فهو ضال مبتدع، لأنه ماذا؟ خالف الإجماع القطعي الذي استقر عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. النوع الثاني المسائل الفرعية الاجتهادية، المسائل الفرعية الاجتهادية، فمن خالف في هذه المسائل الفرعية الاجتهادية فلا يضلل ولا يبدع، فلا يضلل ولا يبدع. مثل مسألة ماذا؟ المفاضلة بين عثمان وعلي، فمن فضل عثمان على علي، ليس مسألة الخلاف وإنما المفاضلة، أو فضل علي عثمان، فإنه لا يضلل ولا يبدع. لكن قلنا القول الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم أن عثمان أفضل من علي. وأيضا المفاضلة بين أهل أحد وأهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واضح؟ طيب، هذه المسألة كم؟ المسألة السادسة. المسألة السابعة والأخيرة، المسألة السابعة والأخيرة في ذكر الطوائف المخالفة في الموقف الشرعي من الصحابة، الطوائف المخالفة في الموقف الشرعي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سبق أن بينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ ذكرنا سبعة أصول، سبعة أصول في بيان معتقدهم، وقد وافقهم على هذا المعتقد الأشاعرة والماتوريدية، الأشاعرة والماتوريدية، فهم يحبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعظمونهم ويجلونهم ويعترفون لهم بالفضل والعدالة ويثنون عليهم، ويعتقدون سلامة القلوب، وجوب سلامة القلوب والألسنة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا يقول الآمدي وهو متأخر الأشاعرة، يقول في بيان مذهب أصحاب الأشاعرة، يقول الواجب، قال الواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكف عما جرى بينهم، وأن لا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخير وحسن المقصد وسلامة الاعتقاد، وأنه مستند إلى الاجتهاد لما استقر في الأسماع وتمهد في الطباع واردت به الأخبار والآثار متواترة وأحاد من غرر الكتاب والسنة واتفاق الأمة على مدحهم والثناء عليهم بفضلهم مما هو في اشتهاره يغني عن إظهاره. ما أجمل هذا الكلام، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وذكر هذا الكلام غاية في كتابه غاية المرام في علم الكلام، غاية المرام في علم الكلام. وقد خالف إذن نقول أن أهل السنة والأشاعرة المتردين متفقون على هذا المعتقد الموقف الشرعي الذي ذكرناه. خالف في هذا المعتقد عدد من الطوائف، من أبرزهم سنذكر من أبرزهم المعتزلة، المعتزلة والخوارج، وبالنسبة لموقف أئمة المعتزلة من الصحابة فقد اختلف أئمة المعتزلة في موقفهم من الصحابة، ولكنهم اتفقوا على فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وهم يتولونهم ويتولون من كان في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ولم يخالف في ذلك من أئمة المعتزلة إلا النظام، وفي الجملة نقول إن مذهب المعتزلة في الصحابة يميل إلى ماذا؟ يميل إلى التشيع، مع التنبيه إلى أن الاختلاف الكبير في التفاصيل عند أئمة المعتزلة يختلف باختلاف أئمة المعتزلة، وكذلك بالأحوال التي مر بها مذهب الاعتزال، فإن فيهم فإن بينهم اختلاف كبير بين أئمة المعتزلة، وكذلك بالمراحل التي تطور فيها المذهب الاعتزالي لهم مواقف وتفاصيل مختلفة تتعلق بالصحابة، ولكن في الجملة مذهبهم يميل إلى مذهب التشيع، إذن هذه الطائفة الأولى ألا وهم المعتزلة. الطائفة الثانية ألا وهم الشيعة، في الجملة ينقسم الشيعة في موقف في موقفهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى طوائف. الطائفة الأولى ألا وهم الشيعة المفضلة، وهم الأوائل، وهؤلاء الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. تفضيل علي على عثمان هذا عند أهل السنة، قول عند أهل السنة، لكن نتكلم عن الشيعة الأوائل. الطائفة الأولى من الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر من دون سب الشيخين أبي بكر وعمر، لا يسبونهم ولا ينتقصون منهم، وإنما يرون أنه أفضل منهم، هذه يسمونهم الشيعة المفضلة. الطائفة الثانية من طائف الشيعة الذين خالفوا أهل السنة في هذا الموقف، خالفوا الأشاعرة المتردية، الشيعة الغلاة، كالسبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وهم الذين يقولون بماذا؟ بإلهية أو بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، ووافقهم في ذلك من جاء بعدهم من الفرق الباطنية ومن غلاة الشيعة كالإسماعيلية والنصيرية، فإنهم يؤلهون علي رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده من الأئمة، ويضفون عليهم من خصائص الربوبية ما لا يستحقه إلا الله جل في علاه. طيب، إذن هذه الطائفة الثانية ألا وهم الشيعة الغلاة، منهم من اندثر ومنهم من بقي كالإسماعيلية والنصيرية، الطائفة الثالثة من طوائف الشيعة الرافضة السبابة، وهم أكثر الشيعة اليوم، وهم الذين يسبون بل ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيعتقدون أن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى على الإسلام إلا 7 نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم سلمان الفارسي والمقداد رضي الله تعالى عنه وأبو ذر الغفاري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن قولهم هذا باطل ومردود ومخالف لثناء الله جل وعلا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم، كما ذكرنا عددا من الأدلة ووعده لهم بالمغفرة والرحمة والجنة، وأيضا مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم وتبشيره لهم بالجنة. وقد نقض أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء بعدهم من دواوين العلم هذا المذهب المنحرف، وبينوا بطلانه من وجوه عديدة، وأبرز الأوجه التي تدل على بطلان هذا القول، هذا المعتقد، سنذكر منها وجهان حتى نختم هذا الدرس وقد أطلت عليكم. فالوجه الأول، في بيان بطلان معتقد الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم، نقول أن هذا المعتقد الرافضي فيه قدح في كمال الله تعالى وحكمته، فيه قدح في كمال الله تعالى وحكمته. وبيان ذلك أن الله تعالى جعل دين الإسلام هو خاتم الأديان كلها، وجعله أكمل الأديان وأحب الأديان إلى الله جل وعلا، وقد اختار الله جل وعلا لهذا الدين أحب الخلق إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله تعالى، من حكمة الله تعالى أن يختار لهذا الدين وهذا النبي الذي هو أحب الخلق إليه، أن يختار له ماذا؟ أن يختار لصحبته صلى الله عليه وسلم وملازمته أشرف الناس وأعدلهم وأتقاهم. لماذا؟ لكي يبلغوا ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. لكن بناء على معتقد الرافضة فإن الله تعالى لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أراذل الناس وأشدهم نفاقا وخبثا وفسادا، ولا شك أن هذا قدح في كمال الله جل وعلا وعدله. واضح؟ واضح الوجه الأول ماجد؟ واضح زيادة الوجه الأول؟ واضح تماما؟ طيب الوجه الثاني، نقول أن هذا المعتقد الرافضي كما أن فيه قدح في كمال الله وعدالته، فيه قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان العاقل العادي من عامة الناس لو عاشر عددا من الناس مدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع أو خمس أو أحيانا سنة واحدة، فإنه سيكتشف حينئذ بأن هؤلاء شرفاء أم خبثاء، هل هم صادقون أم كاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، أكمل الناس عقلا وأكثرهم فطنة ونباهة وأكملهم في جميع الصفات. وقد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحبة الكرام ولازمهم أكثر من 20 سنة، 10 سنوات في مكة قبل البعثة قبل الهجرة، و13 سنة بعد أن هاجر إلى المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم ويشرب ويجالسهم ويحاورهم ويتكلم معهم ويسمع منهم ويسافر معهم ويقاتل، وكان يتزوج منهم ويزوجهم بناته، ومع ذلك لم يكتشف نفاقهم وخبثهم كما زعم ذلك الرافضة. فلازم مذهبهم إذن القدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكل من سمعه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.